قلت السؤال يا شيخ أن هناك رسالة أصدرت من دار التجديد في الكويت والتي يقوم عليها عدد من المنتسبين إلى السلفية، ذكروا في هذه الرسالة مقولتكم عن شيخنا الشيخ ربيع لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق في تبيين الحق بأنكم ستناصحوه على فعله هذا، ففهمت مناصحتكم بأنكم ستردون عليه وتأيدون عبد الرحمن على جواز تعدد الجماعات، وكما قيل صاحب العبارة هو أعلم بمدلولها، كما يا شيخ قولكم في هذا. هذا غلط. الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، معروف أنه من أهل السنة ومعروف المقالات والكتابات، وفي شيخ عبد الرحمن كذلك بعدما نصحناه وترك الأشياء التي نقلنا فيها نرجو أن الله جل وعلا يمنحه الاستقامة. وقول الشيخ ربيع المشابه جماعة لا جماعات وصراط واحدة صحيح، هذا حق. الجماعة أهل السنة والجماعة واحدة والصراط واحد. قال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، فالصراط واحد والفقه واحد وهم السنة والجماعة. ولكن ما بعد قرأت كتاب هذا الذي رد فيه على عبد الرحمن لم أقرأه، لكن هذا العنوان طيب، جماعة لا جماعات والصراط واحد لا عدة، هذا كلام طيب. تنصح فيه يا شيخ قرأت؟ والله ما بعد قرأته، لكن أنصح بأن الشيخ ربيع من أهل السنة والجماعة، والشيخ عبد الرحمن كذلك نرجوه معنا. وإذا غلط واحد منهم ينصح غلط، هم معصومين. إذا غلط عبد الرحمن أو فلان أو فلان أو الربيع أو زيد أو عمر ينصح، كل بني ادم خطا، ما منا الا رد مرجون عليه. يعني ما قلت يا شيخ بانك سترد عليه وان هذا لا بس مجرد النصيحه، يمكن النصيحه، النصيحه ننصح كل احد، النصيحه لكل احد، لكن نخبركم ان الشيخ ربيع من اهل السنه والجماعه، هكذا الشيخ محمد عمار رحمه الله، هكذا الشيخ علي ناصر الفقيهي، الشيخ صالح السامي، وجماعه من اهل المدينه معروفين من اهل السنه والجماعه.